أنه قال شيئين وإلا فأقل الجمع ثلاثة. على أين هذا خلاف بين أهل العلم؟ منهم من قال بأن أقل الجمع اثنان وهو رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومنهم من قال بأن أقل الجمع ثلاثة، والإمام رحمه الله تعالى الجويني هنا جنح إلى أن أقل الجمع اثنان. إذن قال ما عم شيئين أي تناول شيئين دفعة واحدة، دفعة واحدة. قال فصاعدا ليخرج المثنى، ليخرج المثنى النكر في الإثبات كرجلين. وإن شئت عرفته بتعريف أدق فقلت العام هو اللفظ المستغرق، هو اللفظ المستغرق لما صلح له دفعة أو دفعة بلا حصر، هو اللفظ المستغرق لما صلح له دفعة بلا حصر، دفعة بلا حصر. إذن قولنا اللفظ المستغرق لما صلح له، بمعنى أن العام يشمل جميع أفراده، مثلا المؤمنون، فهذا اللفظ صالح لكل من يصدق عليه اسم مؤمن، لكل من يصدق عليه اسم مؤمن. إذن فهذا اللفظ يستغرق جميع المتصفين بصفة الإيمان، إذن يستغرقهم معنى أش؟ يعمهم، بمعنى يعمهم ويشملهم. إذن ما استغرق، إذن هو اللفظ المستغرق لما صلح له. قولنا لما صلح له هذا قيد مهم، ليخرج ما لا يصلح للعموم، ما لا يصلح للعام، كمثل قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فالله نعم خلق كل شيء، والمقصود بكل شيء ما يصح أن يكون مخلوقا، فخرجت ذاته وخرجت صفاته وخرجت أفعاله، فهذه ليست مخلوقة، رغم أنه قال الله خالق كل شيء. لماذا؟ لأن هذه الأشياء لا تصلح له، لا تصلح. إذن فقولنا الصالح له، فقولنا الصالح له يعني قيد مهم. ومثاله أيضا قوله تعالى في شأن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأوتيت من كل شيء، فقوله وأوتيت من كل شيء أي وأوتيت كل شيء، أي ما يصح أن يتملك عند الملوك عادة. وإلا فهل بلقيس ملكت عرش سليمان؟ ما ملكت عرش سليمان، ولكن المقصود، المقصود بالعموم هنا ما يصلح له، إذن ما يصلح أن يتملك. ومثاله أيضا قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، أي ما يصلح أن يدمر، خرجت السماوات والأراضين ما دمرت، ما دمرت. إذن فقوله الصالح، الصالح له هذا قيد مهم. وكقوله تعالى أيضا تجبى إليه ثمرات كل شيء، قد نجد بعد الثمرات لا تجبى إلى البيت الحرام، إلى البيت الحرام. على أي قولنا الصالح، الصالح هذا قيد مهم. والقيد الآخر وهو دفعة، دفعة، دفعة ليخرج اللفظ المستغرق لما صلح له على سبيل البدلية، ليخرج اللفظ المستغرق لما صلح له على سبيل البدلية. فقولنا مثلا، قولنا مثلا رجل، رجل هذا لفظ مستغرق لما صلح له، لكن هل هو على سبيل العموم دفعة واحدة؟ لا، على سبيل البدلية يصدق عليك أنت رجل وهذا والآخر والآخر، إذن يصلح لنا، يصلح لنا على سبيل البدلية، ومن هنا يفارق العام المطلق، يفارق العام المطلق، هذا هو وجه مفارقة العام للمطلق. العام صالح لجميع أفراده لكن دفعة واحدة، دفعة الرجال، لكن قولنا رجل الذي هو لفظ صالح مستغرق لجميع أفراده لكن لا على سبيل لا يعني ليس دفعة واحدة وإنما على سبيل البدلية، على سبيل البدلية. وقولنا بلا حصر هذا قيد آخر لإخراج اسم العدد، لإخراج اسم العدد كمئة وألف، فإنها تشمل وتعم لكنها بحصر، لكنها بحصر. إذن فالعام هو ماذا؟ هو اللفظ المستغرق لما صالح له دفعة بلا حصر. وبعضهم يضيف قيدا آخر وهو بحسب الوضع الواحد، بحسب الوضع الواحد ليخرج المشترك، فالمشترك صالح لأفراده كالعين صالح للجارحة ولمنبع الماء وللذهب وما إلى ذلك، لكن ليس بوضع واحد، فإن الوضع العربي قد وضع لكل ذات لفظها، وضع لمنبع الماء عينا وللجارحة عينا وللذهب عينا، إذن ليس بوضع واحد ولكن بوضع متعدد، بوضع متعدد. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود: ما استغرق الصالح دفعة بلا، ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا، كعشر مثلا، ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. قال: وألفاظه، العموم له ألفاظ، له صيغ، يعني الذي يدل على العموم هو اللفظ، الذي يدل على العموم هو اللفظ. قال: وألفاظه أربعة، وهذا على سبيل التمثيل للحصر، وإلا فألفاظ العموم أكثر من ذلك. ذكر أولها الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، الألف واللام التي تدخل على الاسم المفرد تكون، قد تكون عهدية وقد تكون استغراقية وقد تكون للحقيقة، الألف واللام الداخلة على الاسم المفرد قد تكون للحقيقة وقد تكون للاستغراق وقد تكون للعهد، وقد تكون للعهد. أما كونها للعهد فينقسم إلى قسمين: عهد ذكري وعهد ذهني، عهد ذكري وعهد ذهني. مثال العهد الذكري قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، فالألف واللام داخل على الرسول، والألف واللام هنا للعهد الذكري أي الرسول المذكور. فأرسلنا إلى فرعون رسولا الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام، ثم قال: فعصى فرعون الرسول. إذن فالألف واللام هنا للعهد أي الرسول المذكور، أي الرسول المعهود في الذكر وهو موسى عليه الصلاة والسلام. ولماذا لم يذكر موسى؟ ماذا لم يذكر موسى؟ ها ايه ها معلوم وقد يكون العهد للذكر كمثل قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذهني نعم العهد الذهني كمثل قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. استنزهوا من البول، أي بول؟ أهو بول الآدمي أم بول الجمال أم بول كذا أم بول كذا؟ أي البول المعهود في الذهن اللي هو بول الآدمي أو بول الإنسان. استنزهوا من البول، استنزهوا من البول. إذن فالألف واللام العهدية إذا دخلت طبعا على الاسم المفرد فإنها لا تعم، إذا دخلت على الاسم المفرد، وإلا فقد تأتي للعهد وتعم، لكن لا يكون مدخولها اسما مفردا، كقوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة إذن فالألف واللام هنا دخلت على اسم مفرد أو غير مفرد؟ غير مفرد، جمع. نعم، إذن هي أفادت العهد، فهنا تعم على أي؟ العهدية إذا دخلت على اسم المفرد فإنها لا تعم. وهناك التي هي للحقيقة، كالماء، الماء، الألف واللام الداخل على الماء فإنها هي للحقيقة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، من الماء أي حقيقة الماء، فهذه أيضا لا تعم. وهناك الاستغراقية وهي المقصودة هنا، وتكون قبل اسم المفرد، وضابطها أن يحل محلها كل، وضابط الاستغراقية أن يحل محلها كل، وتأتي بعد اسم المفرد، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان أي إن كل إنسان. إذن فالألف واللام هنا للاستغراق، وهي التي تفيد العموم وهي المقصودة هنا. إذن هناك العهدية، وهناك التي هي الحقيقة، وهناك الاستغراقية. إذن التي تفيد العموم هي الاستغراقية، وضابطها أنه يصح أن يحل محلها كل، وتأتي بعد اسم مفرد، وكما مثلنا لكم إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ودليل عمومها الاستثناء، من قال لعبده إذا حفظت القرآن فأنت حر، إذا حفظت القرآن فأنت حر. فحفظ مثلا 20 جزءا، حفظ 20 جزءا، يعني كم؟ 40 حزب. حفظ 20 جزء، هل يصير حرا أم لا؟ لا يصير حرا، لأن قوله إذا حفظت القرآن أي كله. فالألف واللام هنا للاستغراق. إذن هذا النوع الأول الذي ذكره. بقي أمر نشير إليه، قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقولنا التكبير الألف واللام هنا طبعا لاش، الألف واللام هنا لاش للاستغراق، للاستغراق الألف واللام هنا للاستغراق. فهل يصح أن نبتدئ الصلاة بأي لفظ يفيد التكبير؟ فنقول مثلا الله الأكبر، الله كبير، هل يصح؟ من حيث الوضع أو من حيث اللغة يصح، لكن الشارع عرفه الشرعيات، فتبين أن المقصود بالتكبير ما ورد في الشرع، لذلك هنا الحقيقة الشرعية تقضي على الحقيقة اللغوية، تقضي على الحقيقة اللغوية، فيكون المقصود بالتكبير الله أكبر، وبالتسليم ما ورد بيانه كذلك في الشرع وهو السلام عليكم، وليس مثلا أسلم عليكم أو مثلا سلامي لكم أو ما إلى ذلك مما قد يصح بلفظ آخر. واضح؟ واضح. ثم قال وكذلك من ألفاظ العموم اسم الجمع، اسم الجمع المعرف باللام أي بالألف واللام التي ليست للعهد، طبعا هذا ذكرناه، التي ليست للعهد، ومراده باسم الجمع أي الجمع بالمعنى اللغوي، مراده باسم الجمع أي الجمع بالمعنى اللغوي اللي هو اللفظ الدال على جماعة، فيدخل في هذا الجمع واسم الجمع واسم الجنس، يدخل في الجمع هنا بمعناها اللغوي وهو ما دل على جماعة، يدخل فيه الجمع ويدخل فيه اسم الجمع ويدخل فيه اسم الجنس، يدخل فيه الجمع واسم الجمع واسم الجنس. فتعريف الجمع هو ما له مفرد من لفظه كالمؤمنون، مفرده مؤمن، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فهذا لفظ عام، وإن كان دل عليه صيغة الجمع مؤمنون. إذن فالألف واللام ما دورها هنا؟ تقوية العموم، تقوية العموم، لذلك صيغة العموم استفيدت من لفظ الجمع اللي هو جمع المذكر مؤمنون. إذا قلت مؤمنون هل تفهم منها العموم أم لا؟ تفهم. إذن ما محل أل؟ لتقوية العموم. وانتبهوا هذه الأشياء هي مهمة جدا، أين نحتاجها؟ قضية العموم، تقوية العموم أين نحتاجها؟ عند التعارض، عند التعارض، عند التعارض دائما يقدم الأقوى على غيره. إذن فالجمع هو ما له مفرد من لفظه كالمؤمنون، قد أفلح المؤمنون، واسم الجمع هو ما ليس له مفرد من لفظه، هو ما ليس له مفرد من لفظه كلفظة النساء ولفظة القوم، ولفظة القوم. الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، فالنساء هنا اسم جمع، اسم جمع لا مفرد لها من لفظها. واسم الجنس، اسم الجنس ينقسم إلى قسمين، اسم جنس إفرادي واسم جنس جمعي، اسم جنس إفرادي واسم جنس جمعي. اسم الجنس الإفرادي وهو ما يصدق على القليل والكثير كالماء واللبن والعسل، دي كلها أسماء أجناس إفرادية تصدق على القليل والكثير. وهناك اسم الجنس الجمعي وهو الذي يفرق بينه وبين مفرده بياء النسبة، بياء النسبة أو بالتاء، بياء النسبة كزنج وزنجي، زنج وزنجي، عرب وعربي، عرب وعربي، روم ورومي. إذن هذه أسماء، هذه تسمى بأسماء أجناس الجمع، اسم جنس الجمعي يسمى باسم الجنس الجمعي. أو بالتاء كشجر شجرة، تفاح تفاحة، بقر بقرة، هذا اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي. إذن اسم الجنس الجمعي كذلك يدل على العموم، كذلك يدل على العموم. إذن نرجع، إذن قول الماتن واسم الجمع المعرف باللام، إذن لا يقصد به اسم الجمع حقيقة، وإنما يقصد به ما أفاد معنى الجمع، ما أفاد معنى الجمع. ثم كذلك الأسماء المبهمة، ثم كذلك الأسماء المبهمة من ألفاظ أو من صيغ العموم، الأسماء المبهمة. وقولنا المبهمة أي التي تحتاج إلى بيان، أي التي تحتاج إلى بيان. تحتاج إلى بيان كأسماء الشرط، كأسماء الشرط وغيرها، وأسماء الاستفهام وغير ذلك، كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، وسيأتي معنا التمثيل لها. قال ومن في من يعقل، ومن في ما يعفي، ومن في من يعقل، ومن في من يعقل. هذه العبارة تحتاج إلى تعديل، نقول ومن في من يعلم، ومن في من يعلم، لأن من يدخل فيها الله، من يدخل فيها الله. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. إذن فالله سبحانه وتعالى يوصف، لا نقول بأنه يعقل. إذن فالصحيح أن نقول ومن للعالمين أو لمن يعلم. إذن من تأتي للعالمين، تأتي للعالمين، تأتي للعالمين. وقد تكون شرطية، وقد تكون استفهامية، وقد تأتي موصولة، موصولة. مثال الموصولة: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، أي ولله يسجد الذي، فمن هنا موصولة، لأن من هي من الأسماء الموصولة، هي من الأسماء الموصولة، ليست النصية ولكن المشتركة. ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر قال ابن مالك، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. إذن من من الأسماء الموصولة. وقد تأتي استفهامية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من هذا، أهم الملائكة أم البشر أم. من هنا يأتي العموم، أي من السؤال، من السؤال. وقد تأتي شرطية: من يعمل سوءا يجزى به. قد تأتي شرطية، قد تأتي شرطية، إذن فمن تكون لمن يعلم، لمن يعلم. وهناك أشياء محمولة على من يعمل، لا من يعلم عفوا، هي لا تعلم ولكن محمولة، وهي الطير والأصنام والطلول، فهذه قد يعبر لها بمن، قد يعبر لها بمن وشبهوا بمن حوى العقول الطير والأصنام والطلول وشبهوا بمن حوى العقول الطير والأصنام والطلول الطير والأصنام والطلول ألاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعما من كان في العصر الخالي من. وكذلك تأتي لي للطير وتأتي لي الأصنام. إذن هذه محمولة على من من يعلم محمولة على من يعلم هي لا تعلم ولكن محمولة تأتي لها من تأتي لها من. لذلك مثلا أردت أن تسأل عن شيء أكله لا تقول من أكلت من أكلت لا تقول ما لأن الأكل لا يعلم لا يعلم. إذن فمن في من يعلم وما في من أو فيما أو في من لا يعلم وما في غير العالم أو في غير من أو في من لا يعلم. هذا غالبا هذا غالبا زيد غالبا هذا غالبا وإلا فقد تأتي لمن يعلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد الذي هو الله. إذن فمن تأتي لمن لا يعلم وهذا غالبا وهذا غالبا هذا غالبا. وقد تأتي شرطية وموصولة واستفهامية وقد تأتي شرطية وما تفعلوا من خير يعلمه الله شرطية وما تفعلوا من خير يعلمه الله فعل الشرط تفعلوا يعلمه جواب الشرط. وقد تأتي موصولة وما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار أي الذي عند الله خير للأبرار هو خير للأبرار. ما عندكم ينفد وما عند الله باق الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق. وقد تأتي استفهامية ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين وطبعا كما قلنا هذا العموم مستفاد في أن أسماء الشرط ويعني أسماء الاستفهام لا تعين لا تعين لا تعين لا تعين شيئا بعينه. ما عند الله خير لي أو لا لا وما تفعلوا من خير يعلمه الله أي شيء هو خير وتفعلوه فالله سبحانه وتعالى يعلمه. وقول المصنف رحمه الله تعالى وأي في الجميع وأي في الجميع قوله في الجميع أي أنها تأتي شرطية واستفهامية وموصولة وتأتي لمن لا يعلم ولمن يعلم تأتي للعالم ولغيره هذا هو معنى في الجميع معنى في الجميع. مثالها في الشرط أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيما تدعو هذه ما تزاد لتقوية العموم أيضا تزاد لتقوية العموم. ومثالها استفهامية لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا لنعلم أي الحزبين أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ومثالها موصولة ثم لننزعن من كل شيعة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم اصبر ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. هنا موصولة أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف، فهنا موصولة. ويمكن أن تكون هنا استفهامية، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم أشد على الرحمن عتيا، هنا أشجد استفهامية. ولذلك بعضهم قال بأن أي هنا هي غير موصولة لأنه اتصل بها ضمير. أي كما وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف، قال ابن مالك. إذن فقلنا للجميع تأتي شرطية واستفهامية وموصولة، وتأتي للعاقل ولغيره، وتأتي للعاقل ولغيره أيما الأجلين، لغير العاقل وللعاقل. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على أي الذين هم أشد على الرحمن عتيا. وقوله وأين في المكان ومتى في الزمان، وأين في المكان أي أن أين تكون استفهامية، أي تأتي سؤالا عن المكان، أي تأتي سؤالا عن المكان، كقوله تعالى أين المفر، أين المفر، إلى أي مكان أفر يوم القيامة عندما يرى الإنسان ما يراه، ها؟ يعني يسأل أين المفر، يعني يود لو يفر في أي مكان يكون، أين المفر، يعني فالعموم مستفاد الناس من السؤال. وقد تأتي شرطية، وقد تأتي شرطية أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، أين تجلس أجلس. وكذلك متى من صيغ العموم متى، وهي تأتي للزمان، متى نصر الله، متى نصر الله، هنا جاءت استفهامية، جاءت استفهامية. متى تسافر أسافر، شرطية. إذن فأين ومتى تأتي للشرط وللاستفهام، لا تكون موصولة، لا تكون موصولة. قال وما في الاستفهام والجزاء، وهذا قد مر معنا، ما في الاستفهام والجزاء اللي هو المقصود به الشرط، وهذا قد مر معنا. ثم قال النوع الرابع من صيغ العموم ولا في النكرات، لا في النكرات، لا كذلك التي هي النفي الجنسي إذا ركبت مع النكرة أفادت العموم، أفادت العموم. لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فهي نفت عموم وجود الرجال، عموم وجود الرجال. لا رجل في الدار، لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لذلك فلا التي لنفي الجنس، التي لنفي الجنس، فالنكرة التي تأتي بعدها تكون لاش للعموم، تكون للعموم، تكون للعموم. ولذلك تسمى أيضا بلا التبرئة، بلا التبرئة. مثالها قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكذلك النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، فكذلك تعم، النكرة في سياق النفي تعم. في سياق النفي تعم. مثاله لم أرى أحدا، أو لم أرى رجلا، لم أرى رجلا. إذن فهذه نكرة في سياق النفي. وكذلك في سياق النهي تعم، النكرة في سياق النهي تعم، فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، فأحدا هنا نكرة في سياق النهي، فهي تعم كيفما كان هذا الأحد، وكيفما كان مقداره، وكيفما كان وصفه. وكذلك في سياق الشرط، وكذلك في سياق الشرط فإنها تعم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد، فأحد هنا نكر في سياق الشرط فهي تعم. من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله غير الله يأتيكم بضياء. إذن فالنكرة في سياق الشرط كذلك تعم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. هذا قال ابن ناصر السعدي في القواعد الفقهية رحمه الله تعالى، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. أش قال قبل؟ كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. فقال صاحبنا صاحب مراقي السعود، قال: وفي سياق النفي منها يذكر، وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر، أو زيد من منكر. وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني، إذا بنيت معلى، أو زيد قبلها من، أو زيد قبلها من، كذلك تفيد العموم بل تكون نصا فيه، بل تكون نصا فيه. وبقي على المؤلف بعض الصيغ ككل، ككل وهي أقوى صيغ العموم، كل هي من صيغ العموم وهي أقوى صيغ العموم، وهي ظاهرة فيه، ظاهرة فيه، وهي ظاهرة في العموم، ليست نصا. عندما نقول هذا نص في العموم بمعنى أنه لا يخرج عنه فرد من أفراده، وعندما نقول ظاهر فيه معناه يمكن أن يخرج عنه فرد من أفراده، كمثل وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء، معنى أن هذا كل هنا ظاهر في العموم بدليل أنه لم تؤتى عرش سليمان، لم تؤتى عرش سليمان. إذن فظاهرة، فكل هي ظاهرة في العموم، هي ظاهرة في العموم ليست نصا. وهناك من أهل العلم من قال بأنها هي نص في العموم، وهي أقوى صيغ العموم كما قرره الأصوليون، هي أقوى صيغ العموم. كل نفس ذائقة الموت، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل من عليها فان، كل من عليها فان. وكذلك جميع، جميع فهي من صيغ العموم، فهي من صيغ العموم. إذا قلت مثلا أكرم جميع الطلبة فمعنى أنه ينبغي إكرام الجميع، لا يخرج عن ذلك فرد من أفراده، لا يخرج عن ذلك فرد من أفراده. وفيه يقول صاحب مراقي السعود: صيغه كل أو الجميع، وقد تلي الذي التي الفروع، صيغه كل أو الجميع، وقد تلي الذي التي الفروع، يعني من صيغ العموم كل، وكذلك الجميع، وهي أقوى صيغ العموم. وهي أقوى صيغ العموم. وكذلك الذي والتي وفروعها وفروعهما. الذي فروعها ما هي؟ اللذان اللذين. التي فروعها اللتان اللواتي واللائي وما إلى ذلك. إذن فهذه كذلك من صيغ العموم، بشرط يشترط في الأسماء الموصولة حال إفادتها العموم ألا تكون معهودة، ألا تكون معهودة. طبعا يشترط في الصلة، يشترط في الصلة عند النحويين أن تكون معهودة، أن تكون معهودة بيني وبينك، لأن الصلة، الصلة هي تعرف الموصول، الموصول هو من المعارف أو لا، الموصول الموصولات من المعارف، لكن هي معارف بصلتها لا بذاتها. إذا قلت جاء الذي، هل عرفته؟ لا. جاء الذي أكرمك أمس، أكرمك، عرفته؟ نعم عرفته. إذن عرفته بماذا؟ بماذا؟ يعني عرفته بالصلة. إذن يشترط في الصلة أن تكون معهودة، هذا عند النحويين، بصلة معهودة ذات خبر عنها انتفى العموم، عنها انتفى العموم نفيا استقر، عنها انتفى العموم نفيا استقر. إذن من شروط الصلة أن تكون معهودة وأن يكون منتفيا عنها العموم. لكن عند الأصوليون أو عند الأصوليين يشترط في عمومها أن تكون غير ما غير غير معهودة. ومثاله كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، كمثل الذي ينعق، فهذا يصدق على أي أحد، هذا الذي يصدق على أحد. لذلك قالوا بأن الموصولات تعرف بشرط أن لا تكون معهودة، أن لا تكون معهودة. وكذلك من صيغ العموم المضاف، المضاف لمعرفة، سواء كانت هذه المعرفة مفردة أو جمعا. مفردة كقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، فالنكرة المضافة إلى معرفة تفيد، تفيد العموم، تفيد العموم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن فالنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة صارت معرفة، سواء كانت هذه المعرفة مفرد أو جمع، كمثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد ولا نكرة، مضافة إلى كم، إذن صارت معرفة. ولذلك جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تطلب إرث أبيها، ف منعها أبو بكر، هي فهمت أش العموم، وهذا من أدلته، فهمت العموم، لكن أبا بكر منعها. لماذا؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث. إذن فهمت العموم، وهذا مما يبين يعني على أن اللفظ المنكر إذا أضيف إلى معرفة فإنه يفيد العموم، فإنه يفيد العموم. وكذلك مما يفيد العموم النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات، وهذا ليس غالبيا، ليس غالبيا، النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم غالبا، وإنما تفيده قليلا، قليلا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس أي أي نفس. لذلك بعض العلماء لا يذكرون لا يذكرها ضمن ألفاظ العموم، وهو الصحيح، لأن الغالب فيها أنها ليست للعموم، أنها ليست للعموم. إذن هذه هي صيغ العموم. وبقي هناك أمر آخر يستفاد منه العموم، لكن ليس وضعا، ليس من خلال اللفظ، وإنما عرفا، وهو ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم، وما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث أضرب، انتبهوا، ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث أضرب. إما أن يكون خاصا به، إما أن يكون خاصا به، وهذا لا بد فيه من دليل، خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة، إذن فهذا خطاب خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود الأمة، والمقصود الأمة، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والمعلوم أن يعني أب النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ماتا. إذن فالمقصود الأمة هنا. وهناك النوع الثالث وهو الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، خال عن دليل الخصوصية، وخال عن أي قرينة تصرفه إلى الأمة. إذن فهذا الخطاب له ولعموم الأمة، فهذا له وللعموم. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود: وما به قد خاطب النبي تعميمه في المذهب السني، وما به قد خاطب النبي تعميمه في المذهب السني. واضح؟ إذن ما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يفيد العموم بشرط انتفاء دليل الخصوصية أو انتفاء قرائن تصرف النص عن تبين أن النص يقصد به أمته، يقصد به أمته. ثم قال: والعموم من صفات النطق. والعموم من صفات النطق أي أن العموم من صفات الألفاظ، أي أن العموم من صفات الألفاظ. نقول لفظ عام، نقول لفظ عام، نقول لفظ عام. وطبعا العام، العام يحتج به، يحتج به عند جميع الطوائف، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وأما العموم، وأما العموم اللفظي فما أنكره إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم ولا كان في القرون الثلاثة الأولى. فأما قال: وأما العموم اللفظي، وأما العموم اللفظي فما أنكره إمام ولا طائفة لها مذهب مستقر في العلم ولا كان في القرون الثلاثة الأولى. إذن فالعموم محتج به. طبعا أنكره فيما بعد المرجئة لما يعني تصادموا بآيات الوعيد فنفوا نفوا العموم، نفوا العموم. ومما يدل على أن العموم، على أن العموم حجة وأنه معمول به، وأنه معمول به فهم الصحابة رضوان الله عليهم. منهما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فكيف تصنع النساء، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ ففهمت العموم من قولها، من قوله صلى الله عليه وسلم من. وفي هذا دليل على دخول النساء في العموم، وما شمول من للأنثى جنف. قال صاحب مراقي السعود: هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل النساء يدخلن في الخطاب العام أو لا؟ والصحيح أنهن يدخل. وما شمول من للأنثى جنف. إذن ففهمت أنها داخل في هذا العموم. قال: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزيدن عليه. ومما يبين أيضا هذا الأمر قوله تعالى لما نزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال ابن الزبعرى: لأخصمن محمدا، إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ما هنا من ألفاظ العموم أي الذي تعبدونه. انظر، فهم من ذلك العموم. فجاء فقال له، فجاء فقال له قد عبدت الملائكة والمسيح أفيدخلون النار؟ قد عبدت الملائكة والمسيح أفيدخلون النار؟ فنزل قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فجاءت هذه الآية من باب الاحتراز، من باب الاحتراز. وكذلك ما يبين هذا الأمر قول عثمان ابن مضعون لما سمع قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذب، فإن نعيم الجنة لا يزال، فإن نعيم الجنة لا يزال. إذن ففهم من قوله وكل نعيم، فهم العموم، لكن هذا يحمل على الصالح، يحمل على الصالح اللي هو عموم نعيم الدنيا، نعيم الدنيا. إذن قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. معنى ذلك أن الفعل المثبت لا يعم، الفعل المثبت لا يعم. إذا قلت والله لا آكلن طعاما، والله لا آكلن، ليس لا، لا آكلن، والله لا آكلن طعاما، لا آكلن، اللام للتأكيد، لآكلن طعاما، فهذا لا يفيد أنك تأكل عموم الأطعمة. مثلا إذا كانت أمامك 10 أنواع أو 20 أو كذا، لا يستلزم أكل الكل، فقد تبرأ الذمة بأكل واحد. وإذا قلت، إذا جاء الفعل في سياق النفي فإنه يعم، فإنه يعم، فإنه يعم. فإذا قلت والله لا آكلن، لا آكلن طعاما، يعني الطعام وكان يعني كثيرا، فأكلت واحد حنث. وما السر في ذلك؟ أن النكرة، أن الفعل في سياق النفي يعم، في سياق الإثبات لا يعم. قالوا بأن الفعل، بأن الفعل له لوازم أو يحمل أشياء، منها أنه يدل على الزمان، يدل على الزمان، ضرب يدل على زمان الضرب، ويدل كذلك على مكان، ويدل كذلك على حدث لهو الضرب، ويدل كذلك على ذات قائمة بالفعل. إذن قاعد شيء تحمل أش؟ تحمل الفعل، تحمل الفعل. إذن الشاهد عندنا أن الفعل يدل، يدل على المصدر، يدل على المصدر باللزوم. إذن ضرب فلان فلان معنى أن هناك ضرب واقع. إذن فإذا قلت والله لا آكلن طعاما، إذن يكون الفعل بمعنى المصدر، المصدر المنكر، والمصدر المنكر، والمصدر المنكر في سياق النفي يعم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض أقواله بأن الشرك لا يغفره الله سواء كان كبيرا أو صغيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. فقال بأن أن والفعل تؤول بالمصدر لهو إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا. فإشراك هنا نكرة في سياق النفي، فهي تعم، تعم، لأن الأن وما دخلت عليه تؤول بالمصدر. فكذلك الفعل لما كان يحمل دلالة المصدر كأنه جاء المصدر في سياق النفي، فأفاد ماذا؟ فأفاد العموم، فأفاد العموم. إذن فعل مثبت لا يعم، وما يجري مجراه، وما يجري مجراه. ومثلوا له بالقضايا المعينة، القضايا المعينة، ويمثلون لها بقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. قالوا بأن هذا طبعا المقصود بالشفعة هو استحقاق انتزاع الشريك، استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه، حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه، من يد من انتقلت إليه. ذلك لك أن الشركة وتبيع هو تخصو استئناس شريكه، واش عنده الغرض بهذاك الشيء ولا لا؟ إذا كان عنده الغرض فهو أولى به من غيره، فهو أولى به من غيره، فهذا ما يسمى بالشفعة. إذن قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، فهل هذا اللفظ يحمل على العموم أو لا يحمل لاحتمال الخصوصية أن هذا الأمر خاص بمن قضى له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأغلب العلماء على أن هذا الأمر عام، على أن هذا الأمر عام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.